السكينة السكينة. ويسرع في الفجوة إذا وجد فجوة النص. نعم. ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل العنق فإذا وجد فجوة نص أي أسرع لأن العنق انبساط السير, والنص فوق العنق. العنق يعني يزيد سرعة. نعم. ويجمع بها أي بمز... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.